ألف الخير. إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تودينا الرحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لأمتك شفاء لا يغادر سقما من سحر أكلته وشربته ومن سحر مدهون ومرجوش ومنذور ومزرور ومشمور ومن آثار حسد شديد وعيون ومن آثار حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة وعيون نظرت وما برك أصحابها. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله من سحر مأكول ومشروب. أبطل يا ربنا سحر الطلاق أبطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أبطل يا ربنا سحر تعطيل وعطلها عن زواج وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا صامتا صامتا عليه عفاريت ومرادة عليه مردة وعفاريت ظلمة وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد. احفظها من شيطان مارد وعفريت. بسم الله يرقي الراس والسائر الجسد. ابطل يا ربنا الاسحار والحسد ابطل يا ربنا سحرا فيها وفي طليقها ابطل يا ربنا اسحارا عظيمه من يهود اليمن أبطل سحرا من يهود اليمن أبطل سحرا من يهود اليمن أبطل سحرا من يهود اليمن أبطل سحرا من يهود اليمن أبطل سحرا من يهود اليمن. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطله بحولك وقوتك في بطنها مربوطات على الخيوط وعلى الشعر وعلى الإبر وعلى الخرز. أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرا في البطن مربوطات في البطن معقودة في البطن في الأحشاء في أحشائها. أبطل يا ربنا سحرا في أحشائها قويا عظيما مربوطا ومشدودا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على عقلها وإدراكها. أبطل يا ربنا سحرا مشموما في عطور وبخور ونباتات وأعشاب. أقض يا ربنا سحرا أخذ من شعر راسها. أقض يا ربنا سحرا أخذ من شعر راسها. أقض يا ربنا سحرا مدفونا. أقض يا ربنا سحرا مدفونا. أقض يا ربنا سحرا مدفونا. أقض يا ربنا كل سحر. أقض يا ربنا سحرا مرشوشا مشت عليه. أقض يا ربنا سحرا مرشوشا مشت عليه. أقض يا ربنا كل سحر. أقض يا ربنا سحرا حسد حسد شديد وعيون. أقض يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا عليها وعلى أهلها بينها وبين أهلها على الأزواج على الأزواج. وزوجناهم بحور عين. وزوجناهم بحور عين. وزوجناهم بحور عين. فلا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. احلل يا رب العقدة كلها في راسها في راسها على عقلها على عقلها على مخها على مخها على ادراسها على ادراسها. احلل يا رب العقدة في الراس. احلل يا رب العقدة في الراس. احلل يا رب العقدة في الراس. احلل يا رب العقدة في الراس. احلل يا رب العقدة في شعرها. احلل يا رب العقدة في وجهها. احلل يا رب العقدة في عقلها. احلل يا رب العقدة على الذاكرة. احلل يا رب العقدة القوية. احلل يا ربنا عقدا متينا. احلل يا ربنا عقدا قديما قد عاب عليها الزمن. احلل يا ربنا بحولك وقوتك. احلل يا ربنا عقدا قديما على الدوخة والصداع وعلى الألم والوجع. احلل يا ربنا كل عقدة. بسم الله بسم الله. ارقي الرأس وسائر الجسد. ارقي الرأس وسائر الجسد. بسم الله يرقي كيامة الله والله يقي كيامة الله. حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. وحل يا ربنا معقدا. بسم الله بسم الله. ارقي كيامة الله من اثر قوي عظيم شديد. بسم الله بسم بسم الله. ارقي كيامة الله من اثر قديم قوي عظيم عظيم عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم عليها وعلى أهلها فيها وفي أهلها عليها وعلى أهلها فيها وفي أهلها. أطل يا ربنا السحر المشتركة. أطل يا ربنا السحر المشتركة. أطل يا ربنا السحر المشتركة. أطل يا ربنا السحر مقترنا. أطل يا ربنا سحرا على سحر. أطل يا ربنا سحرا على حسد. أطل يا ربنا سحرا على عين. أطل يا ربنا أثر نفس نفس عليها نفس نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت بها حسدا وحقدا. تعلقت بها تعلقت بها إعجابا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أطلع أثر نفس نفس عليها نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس ساحرة من نفس ساحرة من نفس ساحرة من نفس ساحرة من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس ساحرة ساحرة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة. معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة بجمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة وذكاء وعبقرية وحسن جسم وقامة. بسم الله يرقيك من نفس نفس لئيمة نفس نفس شريرة شريرة شريرة شريرة شريرة نفس نفس. بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس. شريرة شريرة ظالمة ظالمة طاغية باغية طاغية باغية. بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك يا مت الله من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. في الراس في الراس في الراس على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على شعر على شعر طويل على شعر طويل كثيف كثيف على شعر على شعر على شعر جميل على شعر طويل. بسم الله يرقيك من نفس نفس حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس نفس نفس نفس على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة نفس نفس نفس على حظ ونصيبة على حظ ونصيبة على حظ ونصيبة. بسم الله يرقيك بالنفس نفس نفس نفس لئيمة لئيمة شريرة شريرة فاجرة فاجرة كافرة كافرة يهودية يهودية نصرانية نصرانية. بسم الله يرقيك بالنفس بسم الله يرقيك بالنفس والله يرقيك بالنفس والله يعافيك بالنفس نفس نفس نفس ذكرت القلب والصدر ذكرت القلب والصدر ذكرت القلب والصدر ذكرت القلب القلب القلب القلب خوفت القلب فزعت القلب ضيقت الصدر ضيقت الصدر نغزت الصدر نغزت القلب نغزت الظهر آلمت الجسد آلمت المفاصل. بسم الله بسم الله أرقيك من نفس من نفس من نفس شريرة من نفس شريرة من نفس متعلقة متعلقة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أرقي ربنا سحر ظلم وانتقاق سحر ظلم وانتقاق انتقاق انتقاق انتقاق انتقاق انتقاق انتقاق أرقي ربنا هذا السحر العظيم أرقي ربنا سحر ظلم وانتقاق. بسم الله أرقيك من نفس من نفس منتقمة من نفس منتقمة حياتها استقرت الجسد حلت واستقرت في غرفتها في البيت في البيت وتطاردها وتطاردها. بسم الله أرقيك من نفس من نفس ظالمة من نفس يهودية يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية. بسم الله يرقيك من نفس من نفس ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة خفيفة دنيئة خفيفة دنيئة أرقي يا ربنا سحرا عظيما أرقي يا ربنا سحرا عظيما صامتا صامتا قويا عظيما شديدا اللهم أرقي يا ربنا سحرا إنس وجن أرقي يا ربنا سحرا إنس وجن جن جن أرقي يا ربنا سحرا جن أرقي يا ربنا سحرا جن أرقي يا ربنا سحرا جن أرقي يا ربنا سحرا جن أرقي يا ربنا سحرا جن عاشق عاشق لجسدها عاشق لجسدها يريد شهوتها يريدها يريد جنسها. بسم الله يرقيك من شره بسم الله يرقيك من ضره بسم الله يرقيك من مكره بسم الله يرقيك من كيده وغلبته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل السحر العظيم اللهم أطل السحر العظيم اللهم أطل السحر العظيم اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر اللهم اطل يا ربنا السحر الازرق اللهم اطل يا ربنا السحر الابيض اطل يا ربنا السحر الجن اطل يا ربنا السحر الجن اطل يا ربنا السحر الاقارب الاقارب الاقارب اطل يا ربنا السحر الجيران اطل يا ربنا السحر الاقارب اطل يا ربنا السحر الجيران اطل يا ربنا السحر حاسد وحاقد اطل يا ربنا السحر رجل اطل يا ربنا السحر امراه اطل يا ربنا السحر امراه اطل يا ربنا السحر امراه اطل يا ربنا السحر امراه اطل يا ربنا السحر امراه امراه امراه اطل يا ربنا السحر امراه امراه امراه امراه امراه امراه امراه امراه امراه اطل يا ربنا السحر امراه امراه بغيه بغيه بغيه بغيه ظالمه ظالمه ظالمه ظالمه خبيثه خبيثه خبيثه حقوده حقوده حقوده حقوده حقوده حسوده حسوده حسوده حسوده. أطل يا ربنا السحر امرأة امرأة امرأة امرأة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة من الوالد من الوالد من الوالد من الوالد قريبة من الوالد من الوالد من الوالد قريبة من الوالدة من الوالدة من الوالدة من الوالدة من الوالدة من الوالدة من الوالدة. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا أرقد يا ربنا أثر الأنفس أثر الأنفس والعقاد. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون نظرت أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت فأثرت عيون نظرت نظرت فسحروا أعين الناس واسترهبوهم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر حرك يا ربنا ساكنات وأنطق يا ربنا صامتات وفك يا ربنا مربوطات فك مربوطا في جسدها وخارج الجسد فك مربوطا من مرابط الأسهار والعيون والأنفس والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد إن الله قادر أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يأتوك بكل سحار عليك يا ربنا بالسحار في جسدها في عقلها وإدراكها عليك بسحار عليم عليك بمارد ظالم جبار عليم عليك بعفريت ظالم عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الظالمين وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا والذين آمنوا أشد حبا لله ومقضي ربنا سحرا اللهم اطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، اللهم اطر يا ربنا سحره وعشق، اطر يا ربنا سحره وعشق لمس ظالم في جسدي هذا، لمس ظالم في جسدي هذا. بسم الله يرقيك من شره، بسم الله يرقيك من ضره، بسم الله يرقيك من مس ونفس في الجسد عاشق ساحر، بسم الله يرقيك من مس عاشق، عاشق ساحر ظالم. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيك يا مس الله، يا مس الله، يا مس الله. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر. أعينك برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة يا ربنا كل العقد في راسها وسائر جسدها، في بطنها في بطنها، في رحمها في رحمها، في بطنها ورحمها، في بطنها وفي رحمها، في قلبها وفي صدرها، في قلبها وفي صدرها، في قلبها وفي صدرها، في قفاها وظهرها، في قفاها وفي ظهرها، في قفاها وظهرها، في رأسها وسائر بدنها، في رأسها وسائر بدنها، في دمها وعظامها، في دمها وعظامها. احل يا ربنا كل العقد في يديها ورجليها، في يديها ورجليها. احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة. احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا عقدا خفية، خفية مخفية، احل يا ربنا عقدا عظيمة، احل يا ربنا عقدا عظيمة لمس ظالم ولنفس ظالمة في جسدها، في جسدها ومن حول الجسد، وتخرج عند الرقية، وتخرج عند الرقية، الله أكبر، وتخرج عند الرقية، وتخرج قبيل الرقية. بسم الله يرقيك يا مس الله من مس ظالم، من مس خبيث. بسم الله يرقيك من العقاد، من العقاد، من العقاد السحرية والحسدية، ومن آثار عيون قوية. أرسلها يا ربنا وأخرجها، أرسلها يا ربنا وأخرجها، أرسل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، نظرت فأثرت، أرسل يا ربنا أثر عين نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، أو على شعر طويل، وعلى الحظ والنصيب، وعلى حسن جسم وقامة. أرسل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطر يا ربنا سحرها، أطر يا ربنا سحرها على خيوط، أطر يا ربنا سحرها على خيط، أطر يا ربنا سحرها على آثار، على آثر لها، على آثر لها، على آثر لها، على آثر لها، على آثر لها، من ثيابها، من نعالها، من دمها، من آثارها. اللهم يا ربنا أطر يا ربنا سحرها على آثر لها، على آثر لها، على آثر لها، على آثر لها، على آثر لها عند الساحر والساحرة في جزدانه بالليل والنهار. أطل يا ربنا سحن على أثر لها، على أثر لها، على أثر لها، على أثر لها، على أثر لها، على أثر لها، على أثر لها عند ساحر وساحرة، على شعار، على شعار، على شعر لها، على شعر لها عند ساحر وساحرة، عند ساحر وساحرة. اللهم أطل يا ربنا سحرا على أثر لها، على أثر لها، على نعالها، على نعالها، على نعالها، على نعالها، على أدواتها، على ذهبها، على اكسسواراتها، على ذهبها، على اكسسواراتها، على عرقها، على عرقها، على عرقها، على دمها، على دمها، على عرقها، على شعرها، على أظافرها، على شعرها، على أظافرها، على رائحتها، على رائحتها، على عرقها، على عرقها، على ثيابها، على ثيابها. فاقض يا رب سبحانه على اثر، على اثر، على اثر، على اثر، على اثر. فاقض يا رب سبحانه على اثر، على اثر لها عند ساحر وساحره، يجددانه بالليل والنهار، يجددانه بالليل والنهار. على التعطيل، على التعطيل، على التعطيل عن الزواج، على التعطيل عن الزواج، على التفريق، على التفريق، على تفريق حصل، على تفريق حصل، وعلى تعطيل، وعلى تعطيل مستمر. اللهم اطل السحر المستمر، اطل يا رب السحر المستمر، اطل يا رب السحر المستمر، أطلع رسالة مستمرة مستمرة مستمرة. يؤثر على عقلها، يؤثر على عقلها، يؤثر على إدراكها، يؤثر على فكرها، يؤثر على جسدها، يؤثر عليها. فقل يا رب السحر المستمر، فقل يا رب السحر على آثار، على آثار، على آثار، على آثار، على آثار. اقضي يا رب سبحانه على اثر الله، على اثر الله. اقضي يا رب سبحانه على اثر، اقضي يا رب سبحانه على اثر، على شعر، على شعر، على ظهور، على ظهور، وعلى ثيابها، وعلى نعالها، وعلى نعالها، وعلى حجابها، وعلى حجابها. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا رب سبحانه اكلوها، اقضي يا رب سبحانه شربوها، اقضي يا رب سبحانه ماكولا ومشروبا. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا رب سبحانه مربوطة في بطنها ورحمها، في بطنها ورحمها، في بطنها ورحمها. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. فطر يا رب سبحانه في بطنها، فطر يا رب سبحانه مربوطة في رحمها، في رحمها، في رحمها، معقودا في ظهرها، في ظهرها وفي رحمها، وفي المعدة وفي المعدة، في المعدة في المعدة، في المعدة في المعدة، في البطن في البطن في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء. فطر يا رب سبحانه أدخلوه، فقد يا مسحر حرسوه، حرسوه وقدموه، حرسوه وقدموه، حرسوه وقدموه. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. فقد يا مسحر مخدوما، مخدوما ومحروسا، مخدوما ومحروسا، مخدوما ومحروسا ومحرودا. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فقد يا مسحر على أثرها، فقد يرسل على أثرها عند ساحر وساحرة، عند قريب وقريبة، يجددانه بالليل والنهار. فقد يرسل عند الساحر، عند الساحر الملعونة، عند الساحرة الملعونة. الله أكبر. فطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وما يلقاها إلا الذين صابروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم. فقد ربنا حسدا، حسدا على حظ، حسدا على حظ، عينا على حظ، نفس نفس نفس. فقد ربنا أثر نفس، نفس على حظ، على حظ عظيم، على حظ عظيم، على حظ عظيم. قد كان لها، قد كان لها، قد كان لها في زواجها. فقد يا ربنا أثر حسد، حسد وحقد عليها، حسد وحقد عليها، وأثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون. نظرت، نظرت فأثرت، نظرت فضرت، نظرت فأبكت، نظرت فأحزنت. فقد يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون. ثم نظر ثم عبس، ثم نظر ثم عبس، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر نظر نظر نظر، نظر ثم عبس عبس، ثم عبس، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم نظر، ثم عبس ثم عبس، ثم نظر ثم عبس، ثم نظر ثم عبس وبسر. بسم الله، بسم الله يلقيك من نظرة، من نظرة لامة، تبعها شيطان مارد، تبعها شيطان عفريت، تبعها مس ونفس، تبعها مس، تبعها شيطان، شيطان، شيطان، شيطان. الله أكبر، الله أكبر. حطل يا ربنا أثرا قوية، حطل يا ربنا أثر سحر، سحر مدفون ومرسوش، مذكور ومذرورة. أم يدسه في الدرور، يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب اطل يا رب محمد سوسة في التراب اطل يا رب محمد سوسة مدسوسة في مقبرة في مقبرة في مقبرة في قبر في قبر في قبر في قبر في مقبرة في مقبرة اطل يا رب محمد في مقبرة اطل يا رب السحر في مقبرة اطل يا رب السحر يجدد اطل يا رب السحر يجدد يجدده الساحر بالليل وبالنهار اطل يا رب السحر من حولها اطل يا رب السحر عليها اطل يا رب السحر من حولها اطل يا رب السحر عليها اطل يا رب السحر على سحر اطل يا رب السحر انس وجن اطل يا رب السحر عظيمة عليه الرصد عليه الرصد اطل يا رب السحر عليه الرصد عليه الرصد عليها عليه الرصد عليها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل حسد اطل يا ربنا اثر عيون اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا اثر عيون اطل يا ربنا كل سحر اطل يا رب سحر على اثر اطل يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ما عملوه اطل يا ربنا ما صنعوه انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله يرقيك من شر بسم الله يرقيك من ضر بسم الله يرقيك من مكر بسم الله يرقيك من مكر بسم الله يرقيك من مكر بسم الله يرقيك من كيد بسم الله يرقيك من غلبة الله أكبر يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله اطل يا ربنا اثرا قويا قويا على سمعها على سمعها لا تسمع القران على سمعها لا تسمع القران لا تسمع الرقيه والاذان لا تسمع الرقيه والاذان بطل بطل بطل بطل يسمعون كلام الله اللهم اطل اثرا عظيما عليه حجبه حجبه حجبه تحجبوها تحجبوها عن الرقيه تحجبوها عن نفع الرقيه تحجبوها عن سماع الرقيه تحجبوها عن سماع الايات والدعوات والاذان والقران والقران اللهم يا ربنا عليك بحجوبهم عليك يا ربنا بحجوب السحرة اللهم عليك بحجوب السحرة الله أكبر عليك يا ربنا بحجوب السحرة اللهم كسرها يا ربنا اللهم حطمها يا ربنا بسم الله يرقي كيامة الله من أثر عظيم قوي شديد على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الحظ والنصيب على العقل على العقل على الرأس والجسد على الرأس والجسد بطل ما كانوا يعملون بطل يا ربنا السحر العظيم وحل يا ربنا كل العقاد في جسدها في جسدها على الروح على الروح وفي الجسد وفي الجسد وفي البيت وفي البيت بطل يا ربنا السحر في البيت بطل يا ربنا السحر في البيت بطل يا ربنا السحر في البيت بطل يا ربنا السحر في البيت بطل يا ربنا السحر في البيت يدسه في التراب طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي هم يدسه في التراب اطل يا رب السحر في التراب اطل يا رب السحر في التراب اطل يا رب السحر على التراب اطل يا رب السحر على الماء اطل يا رب السحر على النار اطل يا رب السحر على الهواء اطل يا رب السحر كواكب والنجوم اطل يا رب السحر كواكب والنجوم اطل يا رب السحر كواكب والنجوم اطل يا رب السحر على اثر اطل يا رب السحر كواكب والنجوم اطل يا رب السحر كواكب والنجوم اطل يا رب السحر كواكب والنجوم وبطل ما كانوا يعملون اطل يا رب اسحر الكواكب والنجوم اطل يا رب اسحر الكواكب والنجوم اطل يا رب اسحر الكواكب والنجوم اطل يا رب اسحر الكواكب والنجوم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي كيامة الله والله يرقي كيامة الله من سحر عظيم مأكول ومشروب من أثر عيون عيون عيون في الأحشاء عيون عيون عيون عيون عيون مخزونة في الجسد عيون مخزونة في الجسد عيون وأحساد عيون وأحساد مخزونة في الجسد مخزونة في الجسد مخزونة في الجسد مخزونة في الجسد وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما وضعوه أخرج ربنا ما كادوه أخرج ربنا ما ربطوه أخرج ربنا ما عقدوه وما أنتم له بخازنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا ما وضعوه، أخرج يا ربنا ما ربطوه، أخرج يا ربنا ما في جسدها وما على الروح، أخرج يا ربنا ما في الرأس، ما في الرأس وفي الجسد، ما في الرأس وما في الجسد، أخرج يا ربنا ما على الزواج، أخرج يا ربنا ما على التفريق، أخرج يا ربنا ما على التفريق، أخرج يا ربنا ما على الزواج، أخرج يا ربنا كل علة، أخرج يا ربنا كل سحر وعقدة، أخرج يا ربنا أثر عيون عيون وأحساد، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أطل يا رب السحر من حولها، أطل يا رب السحر من حولها، أطل يا رب السحر من حولها، أطل يا ربنا حسدا عليها قويا شديدا، أطل يا ربنا حسدا عليها، أطل يا ربنا حسدا بينها وبين أبيها وأمها، أطل يا ربنا ترى حسد، حسد بينها وبين أهلها، حسد بينها وبين أهلها، حسد عليها وعلى أهلها، حسد حسد، أطل يا ربنا ترى حسد نعيم، حسد نعيم ونفس بينها وبين أبيها، بينها وبين أبيها، بينها وبين أبيها، بينها وبين أمها، بينها وبين أمها، بينها وبين إخوانها. بينها وبين إخوانها، بينها وبين إخوانها، بينها وبين إخوانها. أطل يا ربنا أثر السحر، أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر سحر وحسد، أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة. أطلها يا ربنا أطل أثرها، وحل يا ربنا كل العقد. بسم الله بسم الله أرقي قيامة الله، بسم الله يرقي قيامة الله، والله يقي قيامة الله، والله يعافي قيامة الله. وبطل ما كانوا يعملون. فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان. فصبر جميل، والله المستعان. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، بطل ما كانوا يعنون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. اطله يا ربنا وانزعه من جسدها، اخله من جسدها، انزع يا ربنا الاسحار، انزع يا ربنا الاسحار. ونزع نزع يده، نزع يده، نزع يده، انزع يا ربنا يد الساحر، انزع يا ربنا يد الساحر، عن سحره عن سحره، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا الانفس من جسدها، من جسدها وحظها ونصيبها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انزع يا ربنا اثار العيون، العيون العيون، الشياطين والشياطين، أخرجهم يا ربنا من جسدها، أخرجها يا ربنا من جسدها. بسم الله بسم الله بسم الله، ويطهر كنت طهيرا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، طهر يا ربنا هذه الروح، طهر يا ربنا الجسد الجسد، طهر يا ربنا العقل العقل، والحظ والنصيب. بسم الله بسم الله، يرقيك من أثر حسد، من أثر حسد معنا على شهادة، على شهادة عالية، على شهادة عالية. ويرقي يا ربنا ترى حسد، حسد معنا على شهادة، نفس نفس نفس نفس على شهادة عالية، على شهادة عالية، على شهادة عالية، على شهادة عالية. أطل يا ربنا أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر نفسه، نفس نفس نفس نفس حسد وعينه، على شهادة عالية، على شهادة عالية، على شهادة عالية، وعلى الزكاة والعبقرية، وعلى الزكاة والعبقرية. كما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله. أطل يا ربنا ترى حسد، حسد حسد حسد عين، حسد عين، حسد عين، نفس نفس نفس نفس نفس على جمال، جمال وبهاء، جمال جمال جمال روح، جمال روح، جمال خلقة، جمال خلقة، جمال وجه، وجه وجه يومئذ مسفرة، وجه يومئذ ناعمة، ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة. بسم الله بسم الله، أرقيك من أثر عظيم، من أثر عظيم، من أثر عظيم، من أثر عظيم، من أثر عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا أثرا عظيما على عقلها، على إدراكها. وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم أطل أثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد حسد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد ونفس ونفس عي عي عي عي عي قوية عي قوية عي قوية أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها وحل عقدها وكم رابطها. بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله اللهم اطل يا ربنا اثرا عظيما على عقلها على مخها على الادراك على الادراك على الادراك على الادراك على الادراك على الادراك اطل يا ربنا اثرا قويا شديدا قويا شديدا قويا شديدا قويا شديدا قويا شديدا على إدراكها على إدراكها على إدراكها على عقلها على عقليتها على عقليتها. بطل بطل بطل بطل بطل بطل يا ربنا بأسمائك وصفاتك ما على الذكاء العبقرية ما على الذكاء العبقرية ما على الذكاء العبقرية ما على الذكاء العبقرية ما على الذكاء العبقرية ما على الذكاء العبقرية ما على ما على بديهة بديهة بديهة بديهة بديهة وذاكرة قوية وذاكرة قوية وذاكرة قوية وذاكرة قوية. تبارك الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد والحقد والحقد عليها والحقد عليها والحقد عليها وعلى أهلها والحقد عليها وعلى أهلها والحقد عليها وعلى أهلها. بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. بسم الله يقيك يا مت الله والله يقيك والله يكفيك والله يحفظك والله يحرسك. بسم الله يقيك والله يقيك بسم الله يقيك والله يقيك. بسم الله اللهم اطل السحر اللهم اطل الحسد اللهم اطل العين عين عين عين عين اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرج العيون والأسحاء والأسحاء كلها كلها كلها والأسحاء والأسحاء كلها كلها كلها اخرجها اخرجها من اعلاها من اسفلها اخرجها من اعلاها من اسفلها أخرجها من علاها من أسفلها أخرجها من علاها من أسفلها. فطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل فطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد والحقد والحقد والحقد عليها وعلى أهلها حقد عليها وعلى أهلها. أطل يا ربنا أثر حقد حقد وحسد عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا عليها وعلى اهلها عليها وعلى اهلها عليها وعلى ابيها وامها واخوانها عليها وعلى ابيها وامها واخوانها. بطل ما كانوا يعملون باسمائك وصفاتك باسمائك وصفاتك. اللهم اجعلها ساعة فرج اللهم اجعلها ساعة فرج اللهم اجعلها ساعة خلاص اللهم اجعلها ساعة اخراج يا رب العالمين من ضرها وبلائها وغلبة عليها وعلى اهلها باسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد شديد وعيون عيون عيون فأطلها وأخرجها أطلها وأخرجها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت